اما العرض عنه. وهكذا الغامدية قال اذهبي حتى تضعي، ثم قال اذهبي حتى ترضعي حتى تفطميه، ولم يطلبها هي جاءت. فالذي يأتي تائبا نادما إذا تيسر الإعراض عنه لعله يرجع لعله يكف عن طلب إقامة الحد فلا بأس. من استتر بستر الله كفاه، إذا تاب قبل أن يرفع أمره ورجع إلى الله كفاه ذلك، ولا حاجة إلى أية السلطان ليقيم عليه الحد. والرجل جاء تائبا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صرت حدا وحضر مع النبي الصلاة فلم يسأله، قال إن الله غفر لك حدك ولم يسأله. فالحاصل أن من جاء تائبا نادما لا يستعجل معه في إقامة الحد لعله يرجع لعله يتعذر بشيء، فإذا صمم على إقامة الحد يقام عليه الحد كما فعل النبي مع ماز والغامدية والجهنية واليهوديين وفق الله الجميع. أحدنا رجلا على محرم له أو امرأة له ثم ضربه أو قتله، فما الذي عليه؟ يراجع المحكمة عند المحاكم. نعم. المطلقة عنها إذا زنت. نعم. المطلقة أو المتوفى عنها إذا زنت هل يقام عليها، هل ترجم أم تجلد؟ إذا كان قد دخل بها الزوج ثيب، سدة ثيب. إن كان مطلقة قبل الدخول ما جمعت فليست ثيبة، يقام عليها الحد حد الجلد. الذي قال سلمكم الله. وإذا كانت قد دخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها تعتبر ثيب، إذا زنت يقام عليها الحد الرجم. الذي قال أصبت حدا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك، هذا اللي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر يا شيخ أن حد يعني أبي يا شيخ مبهم يا تائبا. أقصد حد يعني للمعروف ولا حد معصي؟ الظاهر يعني معصي، هذا مقصوده حد معصي ولا بيّنها ما بيّنها ولا سأله النبي عنها. أحسن الله. الشهادة في الزنا هل ثبتت في تاريخ الإسلام أربعة شهداء، يعني قصة أربعة شهداء يعني ثبتوا؟ ما أعرف، ما أعرف القضية فيها الشهود، صعب الشهود يعني. الذي وقف كله بالإقرار. صلى الله عليك. ضابط التغريب، ضابط التغريب يقرب في بلد من البلدان عن بلده اللي لو كانت غير إسلامية، لو كانت غير بلاد المسلمين، لا في بلاد إسلامية لا يقرب بلاد المسلمين، في بلاد الكفار لا في بلاد المسلمين. الماعز هرب عفى الله عنك لما أدركت الحجارة هرب، ثم أدركه فقتلوه، قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. هل لا تركتموه يعني أن التائب النائب لو تركوه لحرج. استشهاد على نفسها أربع مرات شرط ولا يستحب؟ كثير من العلم يشترط أربع، لأن ابن عاز كرر أربع. نعم. والأقرب والله أعلم أنه مو شرط، لأن إذا أقر وصمم على إقرار الغامدية ما كررت أربع. نعم. والجهنية ما كرر أربع، واليهودية ما كان أقر أربع. نعم. نعم. أقول التوبة تكفي عن يتوب ويتوب الله عليه ولا يجي لا يجي الحاكم لا يجي الحاكم ولا يجي غيره. يستتر بستر الله. يعني. هذا السنة، هذا مشروع له. أحسن الله إليك. التلميح. نعم. إذا اعترف الزاني وأنكرت الزانية هل يقام عليهم الحد جميعا؟ يقام على المعترف. واللي ما اعترفت ما يقام عليه. أحسن الله إليك. التلميح من ولي الأمر على الوجوب. لا مستحب له. ما هو الوجوب؟ الرسول قال لعلك قبلت لعلك. أحسن الله إليك. ما المقصود تغريب عاما؟ نوع من العقوبة، نوع من بعده عن أهله وعن جماعته، لعله يكون أقرب أيضا إلى أن يتأثر ويتوب ويندم على زيادة على ما. وإذا تاب قبل؟ ولو تغريب من تمام الحد، من تمام الحد أن يغرب. صلى الله عليه. نعم. المرأة والرجل يغربون كلهم. إيه. صلى الله عليه. إذا رأى ولي الأمر في التغريب خشية الفساد من خروجهما وتغريبهما عن بلادهما سجنهما. الجمهور على أهل أبو يغرب في محل آمن، وأبو حنيفة وجماعة قالوا سجن يكفي، والسجن له وجه لأنه نفي عن البلد، قد نفي في المعنى ما عاد يفوه الناس، لكن المعروف عند العلماء أنه ينقل إلى بلد آخر. والمختار أحسن الله عليه. ظاهر الحديث التغريب. أحسن الله عملك. السجن ما في زيارة العذاب؟ السجن ما في زيارة العذاب؟ السجن وطنهما في السجن أليس في زيارة العذاب؟ لا ما هو نوع من النفي عن الأرض، نوع من النفي، لكن النفي معناه يبعد إلى بلاد أخرى. أحسن الله إليك. يغرب يعني. إذا قبض على الزاني متلبسا بالزنا هل التوبة هنا واردة؟ لا هذا ما له توبة، التوبة فيما بينه وبين الله، يقام على الحد وصل. إذا أمسكها الناس من الهيئة وغيره هذا ما يقال تائب، هذا امسك، هذا يقام حتى على كل حال، ولا في حيله الا اقامه الحد عليه. يرجم حتى الموت؟ ان كان بكر مجل جلد مياههم، وان كان والنبي وان كان ثيب يرجع حتى الموت. صلى الله عليك. اعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم التلميح؟ اعراض النبي عليه الصلاه والسلام مع التلميح، فعل هذا وفعل، لعلك قبلت، لعلك غمز، ابيك جنون، لعله يقول لي نعم ويروح. احسن الله عليك. قوله فسالته اهل العلم يدل على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سال لان الصحابه يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. التغريب يكون مع ولي الامر؟ معلم. التغريب مع محرم. مع محرم. نعم. الذي يفعل هذا الله يجزاك الجنه مع البهائم سواء كان بكرا ام ثيبا. نعم. فما الحكم الذي عليه؟ فيه. الذي يفعل هذا مع البهائم. في خلاف، بعضهم يرى اقامه الحد عليه وبعضهم يرى فيه التعزير. محل نظر. نسأل الله العافيه والسلامه. نسأل الله العافيه. الحد حق لله خالص، حد الزنا حق لله خالص ام فيه شائبه حق الادميين؟ فيه هو حق لله وفيه ردع عن الجرائم في مصالح المسلمين. ولهذا لو عفى عن مزيبها وولياها ما ينفع، ما يبالى بهم. نعم. وحد لله لا بد ان يقام، لكن فيه مصالح، مصالح كف الاذى، كف الفواحش عن الرجال والنساء جميعا، فيه ردع، مصالح مظاهره، ردع لهذا وهذا، فهو حق لله، ومع هذا فيه رد المجرمين عن الفواحش. احسن الله عليكم الشيخ. اذا رؤي رجل يخلو بامراه وخشي عليها انها يقع في الفاحشه، الشيخ هل لها انها يدرع عن ذلك عنهم ذلك ولو بفضح، ولا يسترهم على كل حال؟ لا، ينبههم، يتصبهم ينبههم اذا كان ما يمكن الا عن طريق الفضح يا شيخ. الا عن طريق تجميع من مثلا يمنعهم وكذا وفضحهم، هل يستر عليهم ولو وقعوا في ذلك؟ لا والله، ليظهر مثل هذا وجد منكر، هذا منكر ينكر سواء من الهيئه او من غير الهيئه حتى لا يقعوا في الكارثه. ان شاء الله العافيه. نعم. وليشهد عذابهم طائفه من المؤمنين، يعني يحضرون اقامه الحد، ما يقام سري، يقام جهرة، يحضره جماعة من المؤمنين، لأن هذا أكثر في الردع، يعني حضره طائفة تناقلوا الخبر صار فيه رادع. الله يحسن الله إليك. قول ظاهر الوجوب وليشهد أمر. قول بعضهم أحسن الله إليك من الدعاء لهم والاستغفار. نعم. قول بعضهم في تفسير فيه من الدعاء لهم والاستغفار، لا لأجل إظهار الأمر هذا حتى يكون رادعا للناس، حتى يكون رادعا. إذا كان يريد أن يفضحهم وتكون الفتنة أكثر من الفضح، إذا أراد أن يفضح هؤلاء الذين يريدون يفعل الفاحشة وخافة أن تكون فتنة كبيرة، هو يفضحهم، يمنعهم من الإقدام عليها، يمنعهم من الإقدام عليها. حتى على ذوي الهيئات؟ حتى على ذوي الهيئات شهود الطائفة؟ حتى على ذوي الهيئات؟ عام لا يا عم. نعم. بعض رجال الهيئة إذا قبضوا بين رجل وامرأة، يعني بينهما خلوة، لا يسألون هذه الأسئلة، هل واقعك؟ هل هذا لهم وجهة شرعية فيه؟ ما حد نظر. الواجب إنكار هذا الشيء، والتفتيش عنه ما يظهر لي وجوب التفتيش عنه، كونه ينكر عليهم هذا يؤدبون على هذا الخلوة يكفي إن شاء الله. في هذه منكر، يكفي إنكارها والتأديب عليها، ما تؤدي إلى الفواحش، يكفي إنكارها والتأديب عليها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل وبالاعتراف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت امرأة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف. وعن آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديث هو حديث عمر رضي الله عنه في حد الرجم. يقول رضي الله عنه إن الله جل وعلا أنزل آية الرجم فقرأناها وعناها وعقلناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طلب الناس زمن أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله، يعني في حكم الله على من زنى إذا أحصن، إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. الرجم مثل ما تقدم في حديث يهود يا أنيس لأمرأتها فإن أخرجوها، فالحال فالرجم ثابت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل به آية من القرآن ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. وهذا في مسائل نزل القرآن بها ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم، كما هنا في مسألة الرجم وكما في الرضاعات وغير مسائل أخرى. والمقصود أن المسلمين أجمعوا على أن الرجم حق، وأن من زنى إذا كان محصنا يرجم، سواء كان رجل أو امرأة. إذا كان قد تزوج وطئ أو تزوجت ووطئت زواجا شرعيا فإنها ترجم ويرجم حتى يموت. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ماز ومع زوجته الذي ادعى مع حسيفه، ومع اليهوديين ومع الغامديه، كل هذا وقع في عهده عليه الصلاه والسلام. قوله اذا كان الحبل، يعني الحمل، اذا حملت فابين الحمل، اذا حملت من الزنا وليس هناك شبه من اكراه فانها ترجم. اما اذا كان شبه غلط دخل على انها زوجه أو مكرهة فلا بأس، لا حد عليها. أما إذا كان ما هناك شبهة يقام عليها الحد كما قال عمر رضي الله عنه، أو الاعتراف، إذا اعترف بالزنا ولو مرة اعترف يقام عليها الحد، وإذا كرره كما فعل مأز كان أثبت لذلك. والعلماء اختلفوا بهذا، فمنهم من شرط أربعا، والصواب أنه لا يشترط، ما يشترط التكرار، متى ثبت على الإقرار ولم يرجع عن إقراره يقام عليه الحد، كما أقام النبي على مأز، وأقام على غامدية ولا اشتراط التكرار، وأقام على اليهوديين والجهنية. فالمقصود أن متى أقر وثبت على إقراره ولم يرجع يقام عليه الحد، ولو كان جاء تائبا نادما. أما من أخذ عثر عليه وثبت عليه بالبينة فهذا ما يقبل رجوعه ولا بالبينة، يقام بالحد بها مطلقة. والهبل كذلك، إنما الذي يقبل رجوعه هو الذي جاء تائبا نادما، فهذا إذا ثبت على إقراره يقام عليه الحد كما فعل النبي مع معز ومع الغامدية وغيرهما. والحديث الثاني حديث الجارية الأمة إذا زنت، حديث غيرة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجل الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت كذلك يجل الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولبها بن شعر. وفي رواية إن زنت الرابعة، رواية اختلف في بعضها ثلاث وبعضها أربع. وهذا يدل على أن المملوك لا يقام عليه أحد الرجم، لأن المملوك لا يقام، لأن الرجم يضر غيره، يضر سيده، وسيده ما زنى، إنما زنى هو، فليس عليه إلا نصف العذاب، كما في قوله تعالى: فإذا وصلنا فإن أتينا الآية. فهذا يجل نصف 50 جلدة، نصف حد الحر البكر. وإذا تكرر يكرر عليه الحد كل ما تكرر، ولا يثرب، يعني لا يقال زنيت اللي فيك ما لا فيك، يكفي الحد من عمدها بغير الحاجة للتعيير والتثريب، الحد كافي. أما كونه يحثها على التوبة ويأمرها بالتوبة ويحذر من الماء هذا طيب، لكن المراد بالتثريب التعيير الذي، لأنه قد يكون قد يتوب قد، والحد يمحو الله به الذنب، فلا حاجة إلى التثريب الذي هو التعيير بهذا الشيء. قوله ولو بحبل من شعر، يعني لعله عند السيد الثاني يكون، لعل السيد الثاني يكون أقوى من السيد الأول، لعله يكون عنده من الحكمة ما يسبب بتوبة هذا العبد، فيبيع على سيد آخر لعل الله يجعل في السيد الثاني ما يصلح العبد هذا. قل هو لو بحبل من شعر، لأنه إذا عرف الناس أنه زناء ما يبون إلا بثمن قليل بخس، هذا يدل على أنه يعلمه ما يكسب عليه ولا يدلس عليه، يعلم أن بعته لأجنه زنى حتى لا يدلس عليه، ولهذا قال ولو بحبل من شعر، لأن إذا ما دلس عليه بيشرب شيء كثير، لكن عندما يبين ولا يدلس تكون قيمة ترخيصة، فليبيعه ولو بقليل. والوزع والسيد الثاني ربما جعل الله فيه البركة، ربما هداه الله على يديه فزال المحذور. الحديث الثالث عندك؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه، كذلك حديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحدود على ما أنكت معكم، أخرجه أبو داود مرفوعا ومسلم عن علي موقوفا. والحديث السابق يدل على هذا، حديث أبي هريرة يدل على السيد وقيم الحد على مملوكه، يعني قال فليجل الحد ولا يثرب عليها، فخاطب السادة فدل على أن السيد وقيم الحد ما يحتاج يرفع المحكمة، إذا عرف زناه قام عليه الحد ولا يحتاج يرفع الى السلطان ولا الحاكم، فان تاب الله عليه واهتدى فالحمد لله، والا باعه بالثالثه والرابعه ولو بثمن قليل. وفق الله جميعا. نعم. يضطر الرجل لزوجته باللعان، لكن هل المراه تضطر زوجها للعان اذا شكت فيه بالفاحشه؟ اذا ما راماها ما لها دخل، اذا ما راماها ما لها دخل عليه، اذا ما راماها، لكن لو رمته يقام عليها الحد، حد القذف إذا طلب ذلك. وإذا اتضح من لكن اللعان لا تستطيع أن تضطر، لا إذا رمها هو نعم. وقالت أقيموا عليه الحد، ثبت عليه ولا أقيموا عليه الحد، يقام عليه الحد ولا يثبت عليه. بيع الوجوب، بيع الأمة على الوجوب، الوجوب هذا الأصل الأوامر، هو هذا الأصل الأوامر، ولعلك سبب لصلاحه بعد حين لعله يصلح. أحسن الله إليك، كلام الأصحاب عفى الله عنك أن المرأة التي حملت بلا زوج ولا سيد لا يجب أن تسأل، قالوا لأن في ذلك في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة. لا قول الضعيف، هذا قول الضعيف. هذا سؤال يقول السائل: رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بأنه مسلم، فما العقوبة لذلك القاتل؟ ما عليه ما عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، ولم يأمره بدية ولا كفارة، لأنه مع الكفار معذور من قتله، ليش يصير مع الكفار؟ معذور من قتله معذور. جزاكم الله خير. يحتاج إلى شهادة الأمة، لا إذا قرتك أو دارت رآه أو دارت الشوق أو علمها هو. نقول أخر عذاب إذا يوم القيامة لما قال له الرسول ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ هذا حتى على عدم العودة إلى هذا، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. إذا حبلت ودعت الإكراه عند القاضي أحسن الله إليك، هل لابد من إثبات بينة؟ لا إذا دعت الإكراه لا يقام عليها الحد، بس هل لابد من إثبات بينة؟ لا إذا قام عليها يضرب الشبهة، إذا دعت الإكراه لا يقام عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول السائل: امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت، ولكن رفض أبوها وهو غير ملتزم، علما بأن لديها أخ موافق يزوجها وهي متمسكة بهذا الخاطب، علما بأن هذا في بلاد الكفر، فما الحل؟ وفيدنا جزاكم الله خير. إيش؟ يقول: امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت هي، ولكن رفض أبوها وهو غير ملتزم، علما بأن لديها أخ موافق يزوجها وهي متمسكة بهذا الخاطب. إذا كان في غير بلاد الإسلام يجوز أخوها، أبوه تسقط ولايته ما دام امتنع تسقط ولايته، إذا كان الخاطب كفو وأخوها جيد معروف فلا بأس، تسقط ولاية الأب وتكون ولاية الأخ ولا تبقى تعرضت للفاحشة، يزوجها أبوه يزوجها أخوها. أما إذا كان في بلاد المسلمين في بلاد فيها محاكم ترجع المحكمة، تراجع المحكمة حتى المحكمة تأمر أخاها يزوجها. يشمل الزوجات عفى الله عنك، أقول هذا يشمل الزوجات في إذا زنى عدة مرات أو في الأمة فقط إذا تكرر الزنا منه. هما لعنها وانتهت ما عاد في زوجة، راحت إذا لعنها أو إذا لعنها انتهت بعد ما عاد السلطان عليه. إليك. مجرد دعوة الإكراه قولها أنها مكره يعتبر شبهة؟ يكفي. يكفي نعم. شبهة؟ إيه. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك، إذا كان رجل زنى بمرأة وعرف الحكم بعد ذلك تزوجها مباشرة هل يسقط الحد؟ شلون؟ رجل زنى بمرأة وعرف الحد، الناس نبهوا قالوا له يعني لا يحل زواجها حتى تتزوجها بدون، ما يصح حتى تتوب ويتوب، لا يتزوجها إلا بعد التوبة منهما. نعم إن شاء الله. بالنسبة لتغريب المرأة البكر، إذا لم يحصل لها المرأة محرم أو حصل لها محرم لكن فيه مشقة لذهب بها لمدة سنة، ينظر ولي الأمر، ينظر الحاكم، يجتهد الحاكم، ممكن يعمل بقول حنفي، ينظر يجتهد الحاكم في الطريقة التي يراها في تغريبها، هذه مسألة اجتهادية ينظر فيها. إذا وقعت يسر الله أمره. هل يسقط الحد بالجهل؟ هل يسقط الحد بالجهل؟ الزنا ما هو مجهول بين المسلمين. حديث العهد من الكفار اللي أسلم زي الأجانب العجم أسلم، هذا إذا علم ولي الأمر هو القاضي ما يدعو على جهله ما يخالف، مثل حديث العهد من الإسلام ما هو بعيد. يقول الشارح حين عفى الله عنك، ويجي هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا، بل إن تكرر منها وجب لما عرفت. لا ما يجب طلاقها، يجب لكن يجاهدها ويستتيبها ونحو ذلك ويشرع عليها. يشرع عليها إذا اجتمع، لكن إذا كانت يعني لا يتزوجها، أما كانت بري بها في نفسه يتقي الله فيها ووجهها يعلمها وينصحها لعل الله يتوب، بين استقامت الله فارقها حتى لا تأتي لها بأولاد شر. صلى الله عليك. إذا زنى بالإكراه ثم تاب، المزني بها هل لها أن تطالب بإقامة الحج؟ هو المكره ولا هي المكره؟ هو اغتصب. ها؟ اغتصب، هو زنى بالاغتصاب، أكره المزني بها ثم تاب، المزني بها هل لها أن تطالب بإقامة الحج؟ يعني هي المكره هي؟ نعم. لا لها أن تطالب فيه، هو تاب، هو لها أن تطالب بحقه. أحسن الله عليك. إذا اجتمع لها المهر ولها ويجب أن يؤدب ولو ما أقر، إذا ثبت ما يدل على ذلك من شبهات التهمة توجب الأدب ولو ما أقر بالزنا، إذا كان عندها بينة تدل على شبهة واقتنع الحاكم بوجود ما يوجب التهمة لها أن يؤدب. أحسن الله عليك. أما إذا ما أقر ولا وجد ما يلزم الشيء. أحسن الله عليك. إذا اجتمع على إنسان حدود مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر فبما يبدأ؟ إذا كان حد الرجل يكفر الرجل. طيب ولا الحدود اللي قبل؟ بعد يكفر الرجل، الموت ما عاد ورا شيء. أحسن الله عليك. يكفر الرجل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث في حد الزاني تقدم في ذلك ما يكفي، وفي حديث عمران دلالة على أن المرأة كالرجل وأنها متى زنت وكانت محصنة ترجم كما يرجم الرجل. تقدم في حديث أبي هريرة في حديث وقد وجع أنيس إلى امرأتها فرجوها. فالمقصود أن الزاني رجلا كان امرأة إذا كان ثيبا يرجم حتى يموت كما في حديث عبادة، والثيب الثيب يعد مئته والرجم. وهذه المرأة اعترفت تائبة فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت حملها، رفجه شبع ثيابها ثم أجل ثم رجمها، فقال وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعته، هي توبة عظيمة، جاءت تائبة نادمة مقرة بالأمر طالبة للحد. وهل وجدت يعني هي أفضل؟ ما عندها شيء أفضل من النفس، ما عندها شيء أفضل من أن تجود نفسها، هنا شيء أغلى من النفس، ومع هذا جادت بها لله أن يقام عليها الحد. وهكذا حديث جابر في أنه رجم رجلا ومن أسلم، رجلا من اليهود وامرأة مثل ما تقدم. بالأسلام هذا ماعز، ومن اليهود قصة اليهوديين وهي ثابتة في الصحيحين، وامرأة كما تقدم في قصة ودو يا أونيس. أما حديث سعيد بن سعيد بن عبادة فهذا في الرجل الضعيف الذي لا يستطيع ما يتحمل الجلد مئة وهو بكر، أمر أن يضرب بإثكال في حماة شمراخ ضربة واحدة كل شمراخ عن جلده لأن لا يتحمل. وهذا يدل على أن المسكين الضعيف كالهزيل لما يرجى برؤه ونحو ذلك الذي يخشى عليه من الموت يضرب بالإثكال الذي ذكر المنيع، يعني العذق الذي ما فيه تمر مش مريخ. وهذا يحتاج إلى بعد عناية، وإن كان المؤلف قال إسناده حسن لكن يحتاج إلى مراجعة إسناده وطرقه، يكون في الدرس الآتي إن شاء الله تكمل البحث في حديث سعد بن سعد بن عبادة، لأن كونه يؤجل كما قال جماعة من العلم حتى يطيب ثم يرجع يجلد مئة جلدة هذا هو الأصل. إذا كان يرجى بره من هذا المرض يرجى بره مؤجل، أما إذا كان لا يرجى بره هذا محل نظر. مقصود البحث هذا يحتاج إلى مزيد عناية بأسانيد الحديث، وفق الله جميعا. هذا أحوط أحوط فروجا من الخلاف. على ماذا يحمل حديث أنيس؟ الله نعم، حديث أنيس على ماذا يحمل؟ يكفي هو الدليل على أن الواحدة تكفي، وإذا تريث الحاكم حتى يكرر فلا بأس حتى يخرج من الخلاف. صلى الله عليه. قال هذا كان أول أنا صلى الله عليه. لا بد، الأمر واسع، الجراف يكفي، واحدة تكفي إذا أصر عليها، وإن كرر أربعة وترك القاضي حتى يكرر فلا بأس. ومن باب درى الحدود لا بد ما الشيء بعد إذا اعترف الحمد لله إلا إذا رجع الأول. إقامة الحد على الكافر الملتزم الذي تحت أمان تحت التزام، يعني مثل اليهوديين في أمان من النبي صلى الله عليه وسلم أو آخر في أمان هذا يقام عليه الحد. أما الكافر الحربي واللي أو ما ليس في أمان منه ولا جزية ولا ما يقام عليه الحد، يعني ليس تابعا لنا. من قال أن الرسول حكم بما في كتبه من التوراة؟ هذا هم أنكروا حكمهم بحكم الله، قالوا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فوافقت التوراة ووافقت حكم الله جل، لكن أراد الله فضيحتهم، أراد الله فضيحتهم، نسأل الله العافية. صلى الله عليه. لم يحكم بشرع الله. صلى الله عليك. هل يحفر للمرجوم؟ المرجوم يحفر، المرجع المرأة يحفر لها. وأما الرجل؟ الرجل ما يحتاج. صلى الله عليه. يعني المرأة قد تكشف إذا كان مسؤول أحسن. لكن هذا من السنة. شكت على ثيابها ثم رجمها. هذا من السنة. نعم نعم حتى لا تنكشف. صلى الله عليه. نعم. نعم. العلة لملكه لسيده فقط يا شيخ. نعم. العبد يعني مملوك، رجمه عقوبة لسيده، رجمه عقوبة لسيده. نعم. هيجلد فقط. إذا أذن سيده. ها ولا ورد. لو أذن يكفي فيه الجلد. نعم. صاحب الحد يغسل. يغسل ويصلى عليه. نعم. يغسل ويصلى عليه. اللي ما يغسل الشهيد شهيد المعركة إذا مات المعركة. التي قال فيها الرسول أغدو يا أنيس أقول امرأة الله لهم مرادة مراد جهنية مرادة أو جهنية محتمل أحسن الله عمل وقع لامرأة مهم بحدها لأكثر من امرأة حجم الحجارة التي جهنية والغامدية وزوجته حجم الحجارة التي يرجم بها أحسن الله مثل الحائل هذه باليد يتحمل باليد الصغيرة الحجر الذي يضر ولكن ما يؤذي الرامي ما يؤذي الرامي لا يشق على الرامي حجارة ما تشق على الرامي ولكنها تنفع تؤثر في المرمي تؤثر عليه إذا أصابته تؤثر عليه يعني ربطت عليها ثيابه حتى لا تكتش من رأسي حتى لا تنكش يعني ربط عليها ثيابه حتى لا تكش أحسن الله إليك الحديث من وقع على ذات المحرم فاقتلوه يحتاج إلى ضرر يحتاج تهم أحسن الله إليك ألم يأتي في حديث بريدة عند مسلم أنه حفر لماعز ايه ينظر فيه ينظر فيه وهذا معروف ان الرجل لا يحفر له وما لا يحفر له لكن اذا ثبت في حق بعد ما في باس لئلا يذهب ينظر في الروايه احسن الله ما يختار في الرجم الاماكن التي تسهل قتله بسرعه يعني بحيث انه ما يعذب مرجوم يعني زي الراس الاماكن واحد لكن الراس بسرعه يعني زي او النخاع لا ما يضرب الراس النبي نهى عن ضرب الرأس نعم حتى في الحدود يضرب البدن بس طيب الضرب في القلب في البدن ظهره وبدنه كله في البدن كله ما عدا الرأس والوجه لا يضرب الوجه ولا الرأس أحسن الله إليك في الظهر يا شيخ الظهر ما في بس أحسن الله إليك لو قتل الرجل الذي وجد رجل آخر في بيته عند المحاكم يراجع المحاكم نعم هل صاحب الحد مثلا صاحب الحق ان يرجم معهم او لا بد ان يكون من قبل الوالي اذا رجم معهم ما باس ان قد ينتقم منه اذا رجم معهم لا باس اذا رجم معهم لا باس ويواصل في الرجم بعد او يرجم معهم المقصود قتله تصير انه يزيد بعد ما يتوفى المقصود لا مانع من كونه معهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله تعالى فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى رواه الحاكم وهو في المعطي من مراسيل زيد بن أسلم. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حديث ابن عباس فيه الدلالة على أن من عمل عملا قوم لوط يقتل، قد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، وقال بعضهم يرمى من شاهق كما فعل الله بقوم لوط. فالمقصود أن إجماع الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منعقد على قتله. قال بعض أهل العلم أنه يعامل معاملة الزاني، إن كان بكرا جلد 100 ويغرب سنة، وإن كان ثيبا يرجم. الصواب أنه يقتل مطلقا وإن لم يكن ثيبا، هذا هو الصواب لإجماع الصحابة على ذلك ولهذا الحديث، وإن كان بسند اختلاف، لكنه لا بأس بالرجال والثقات، فيتأيد بالإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، نسأل الله العافية. أما ما أتى الدابة فالصواب أنه يعزر، لأن لا يعتمد في قتله على هذا الحديث لعدم ما يؤيده، ولكنه يعزر لاتيائه فاحشة مع الدابة. ولهذا ثبت من عباس رضي الله عنهما في من أتى الدابة قال إنه يعزر، يعني يؤدب بما يراه ولي الأمر. والحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب والصديق وعمر، كل هذا ثابت، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البكر يغرب سنة، وهذا تكفي فيه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. والحديث الثالث الرسول لعن المخلف من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوا من بيوتكم. المنعم المخنث من الرجال المتسبب في النساء، والمترجل من النساء المتسبب في الرجال، كل هذا منكر من الكبائر. لا يجوز المرأة أن تسبح بالرجال، ولا يجوز للرجل أن يسبح بالنساء، لا في الكلام ولا في المشية ولا في اللباس. وهكذا المرأة ليس لها أن تسبح بالرجال، لا في الكلام ولا في اللباس ولا في المشية، كل ذلك منكر ومن كبائر الذنوب، والواجب التأديب على ذلك. ولهذا لعن الرسول من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. يعني الرجل يسبح بالنساء لا يبقى مع النساء، يجب أن يخرج، لأن هذا قد يكون فعله ليحتال بذلك على عورات المسلمين، فلا يجوز بقاه عند النساء، بل يجب إخراجه، ويجب يعزر ويؤدب حتى يستقي مع الرجال. والحديث الحديث الأخرى فيه الدلالة على أن الحوت تضرب الشبهات، وإن كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا، ويؤيدها المقوف عن علي رضي الله عنه، وليؤيد ويؤد الحديث الصحيح: من اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. فالحدود تضرب بالشبهات، لأن الأصل براءة الذمة، فإذا لم كان هناك حد لم تثبت به البينة قال العادلة يضرب بالشبهة حتى تثبت البينة التي لا يبقى معها شبهة، لا في البكر ولا في حق الثيب. أما إذا وجد شبهة، شك في ثقة الشهود، أو شك في أن في كونه عاقل وهو بعاقل أو اختل عقله، تزرع الحدود بالشبهات حتى لا يبقى عند الحاكم شبهة في إقامة الحد. حديث ابن عمر فيه التحذير عن فيه الأمر باجتناب القاذورات، يعني المعاصي، يجب على المسلم حذر من جميع القاذورات، من زنا ومن سرقة ومن لواط ومن شرب خمر، جميع القاذورات، كل معاصي تسمى قاذورات يجب الحذر منها، هذا جاء في النصوص الكثيرة. فمن أبدى صفحته وأظهر شيئا منها وجب أن يقام عليه ما يستحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالواجب على من وقع في شيء أن يستجب بستر الله وأن يحذر المجاهرة، ومن تاب تاب الله عليه. فمتى أبدى صفحته، متى وجبت، متى وجدت البينة أو أقر، أخذ بأمر الله، أخذ بالحد. وما دام لم يقر ولم تقم عليه البينة فالأصل السلامة، وعليه يستتر بإذن الله إذا كان فعل شيئا، ويتوب إلى الله بينه وبين ربه، ولا يبدي ذلك للناس ولا يفضح نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر البهائم أمر في البهائم، هل التعزير سواء فيه أم هناك تفصيل؟ نعم، البهائم مطلقة، البهائم مطلقة يعزر. نعم، حتى البهيمة في قتلها نظر، لأن الحديث في سند مقال الصحيح في أنها لا تقتل، نعم، قتلت احتياط لا بأس وإلا نحن نظر، لكن إذا قتلت احتياطا حتى لا يقال هذه اللي فعل فيها فلان، هذه اللي فعل فيها فلان، يكون من باب إشاعة الفاحشة، فقتلها أحوط، قتلها أحوط وأولى. نعم، يعني تذبح إذا كانت تؤكل تذبح وتؤكل. قول الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ توكل ما يحرم عن جبهه ما يحرمها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عزل تركتموه، هل يعتبر هذا شيخ النكول في الاقرار؟ قول للصحابه النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه؟ هذا ما عاش، ما عاش، ما عاش، هذا ما عاش. أنت من تاب تاب الله، من أظهر التوبة جاء تائبا نادما. ويرفع الإمام شيخ. إيه. ويرفع الإمام. لا لا، ولو جاء تائبا نادما ينبغي الإمام أن يفعل ما يقتضي أن يرجع ولا يأتي. ولهذا أعرض النبي عن معازمة عدة مرات لعله يرجع، لعله يذهب. أحسن الله إليك. حتى قالها بك جنون. أحسن الله إليك. ثبت إجماع الصحابة على قتل الوضيع، أحسن الله إليك. لماذا يخالف الأصحاب ويقسون على حد الزاني؟ ما هو الحب الصعب وحده، هو خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، هو خلاف ساقط. نعم. هم وحدهم بس. حلق اللحية عن مجاهر بحلقه، هل ينكر عليه فقط عند حلاقته للحيته أم إذا رؤي حتى بعد انتهائه من الحلق؟ وكذلك سائر المعاصي. ينكر عليه دائما متى وجد معصية، ينكر عليه سواء عند فعلها ولا بعد فعلها. ينكر عليه ويعلم وجهه الخير وينصح سواء حلقها او قصها. في قتل ولا يجوز للحلاق يحلقها ولا يقصها ان شاء الله العافيه. الصحيح في قتل اللوطي كيفيه قتله عفى الله عنك؟ يقتل بالسيف، بالسيف يقتل بالسيف مثل غيره، وين رجم بحجاره فلا باس، لكن المعروف المعروف عند العلماء قتله بالسيف. من قال انه يرمى من اعلى مكان البلد قياسا على اللوطي؟ هذا قول بعض السلف، لكن قياسا الحاق باللوطيه خسف الله به الأرض ورماهم بالحجارة، لكن الأحوط مثل هذا قتله بالسيف. أحسن الله إليك. ضابط الشبهة المعتبرة عند القاضي، أحسن الله إليك، هذا يترجع إلى القضاة على اجتهاده. نعم. يقول الشارح هنا عفى الله عنك، يقول المراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من تخلقه وجبلته، يعني المتخنثين من رجال بالنساء هذا الحديث عام، من كان مخنثا يمنع من دخول النساء ويقام الجلوس مع النساء لأنه قد يتخذ هذا حيلة فيما حرم الله. لكن بعض عفى الله عنك الشباب يصير عنده نوع من الميوعة، يعني ولو لا ولو يمنع من البقاء مع النساء، يصير مع الرجال حتى يتعلم حتى يستفيد حتى تزبع عنه الخنوثة. طلبة في المدارس عفى الله عنك فيهم بعض الميوعة الزائدة، يعني الله يسمح. آمين. إنكارهم يقول هذه طبيعتي، وش أسوي؟ يعني توجيهك حفظك الله. نعم. اللي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويرشد، يعلم ويرشد، لعل الله يهديه من يهديه ويهكي من الخلق الذمي. صلى الله عليه وسلم. في رجل وجد جار، نعم، إذا وجد جار بجوار المسجد وعليه عدة معاصي كحلق اللحية وكذلك القزع في رأسه وترك الصلاة، هل ينكر عليه جميع هذه المعاصي أم يبدأ به بالأكبر بالأكبر؟ هذا وهذا كله، لأنه ينتسب الإسلام، هذا من ينتسب الإسلام يبين له أن ترك الصلاة كفر، ويبين له تحريم القزع، ويبين له تحريم حلق اللحى، لأن ينتسب الإسلام. أحسن عليك. في رجل في وقت واحد كلها كلها، لكن أهم ترك الصلاة، نسأل الله. أحسن عليك. في رجل أهم شيء يبدأ بترك الصلاة لأنه هو الأهم، هذا الله صلى جاءت الأخرى إن شاء الله. أحسن عليك. في رجل دخل في الإسلام في أوروبا، وكان قبل ذلك كان يفعل الرواد، وقال لما دخل في الإسلام يعني تابع الله، تابع لله، ولكن نفسه تخوضه الى يلين الى اللواط، هذا كله يلزم التوبه والحمد لله. حارب الشيطان. الحمد لله. الله عليك يا شيخ. الله عليك شيخ. يوجد الهيئات يا شيخ، اذا وجد من هو صغير من اكبر من، هل يحق لهم يا شيخ فصل من بعض من بعض؟ ايش اذا وجد يا شيخ بعض في مراكز الهيئات يجدون كبير السن معه من هو اصغر منه لا يمت له بصله، هل يحق لهم فصل هذا عن هذا؟ على كل حال هذا يرجع للهيئه، الله شيء يدل على التهمة، هذا شيء يرجع إليه، الله يدلهم ويعينهم. لكن ما يبعد عفى الله عنك، يعني لا مو على كل حال، الهيئة تنظر، القاضي ينظر، ما هو على كل حال، قد يكون معه ولده، قد يكون معه ولد أخوه، قد يكون ما من مظنة شر عفى الله عنك، لا مو على كل حال، هذا محل تفصيل ومحل نظر، لا يستعجل في هذا. أحسن الله إليك. حديث ابن عمر، الناس يصحبون أولادهم، يصحبون عيال أخوهم، يصحبون إذا تيقن أنه ليس له علاقة، ولو إذا القاضي أبخص بهذا القاضي يعمل بما يرى. نعم. حديث ابن عمر ضرب وغرب، الصواب اقفى ام رفع؟ حديث ابن عمر سوى موقوف ولا مرفوع؟ يحق مرفوع، يعمل به في الوقت، يحق مرفوع، ثابت الحديث الصحيح، منا في حاجه اليه، الحديث ثابت انت، اقول الحديث ثابت في الصحيحين، اللهم ما الناس في حاجه اليه، ثبت ولا ما ثبت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تمل، هل في اثبات صحه الملل؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه لا يقبل، لا يشابه صفة المخلوقين، ما الذي يليق بالله لا يشابه المخلوقين. كسائر الصفات. من باب الوجوب يعني الاستتار يعني. نعم واجب. الرسول يقول كل أمتي معافى إلا المجاهدين. دل على أن المجاهد ليس بذهل العافية. إنسان تاب ويريد يعني تطهير. لا يجب عليه يستتاب ولا يأتي. عفى الله عنك. أسأل الله عنك. تسأل عن أطفالها تقول في شراباتهم شيء من الصور. هل هذه من الإهانة ولا يجوز لذلك؟ هذه إهانة لا شك، لكن إبدالها أحسن. إبدالها بشيء ما في صور أو لا، ولا هذه إهانة. الخوف فيها الخوف في إهانة الله، إهانة وفي البساط وفي الكرسي هذه إهانة. لكن إذا تيسر شوف صورة ما في شيء يكون أحسن أحوط. أحسن الله إليك. هل يكفي في لدخول إدراك حدوده بالشبهات ثابت موقوفا؟ لا في ما هو أنا علي ما غالب ظني أنه موقوف عليه، لكن ما تبعت ما راجع سنده إلى الآن. غالب ظني أنه موقوف على آله ثابت. أحسن الله إليك. وبكل حال أدلة تكفي الأدلة الأخرى حتى لو ذهبت. من اتقى الشبهات وقال استبرأ للدين وفي الصحيحين. باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضرب الحد. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب القذف، القذف في اللغة الرمي، رمي الشيء، قال أذفه بكذا رماه بكذا بالحجر ونحن، هذا قذف الرمي بالشيء. أما في الشرع إذا أطلق القذف المراد به الرمي بالزنا والفاحشة، الرمي بالفاحشة يقال قذف، سواء الفاحشة زنا أو لواط يقال له قذف. ونزل الله في ذلك قوله جل وعلا هو الذي نوال المحصنات ثم لم يتب بأربعة شهداء فاجلدوه ثمان جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا. وهو من الكبائر ومن المحرمات قد وجب الله فيه الحد، ومن إشاعة الفاحشة، فالواجب الحذر من ذلك، فمن فعل ذلك وقام عليه الحد بطلب المقذوف. تقول عشر حديث رضي الله عنها لما نزل عذري في قوله جل وعلا إن الذين جاءوا بك فأصبوا منكم لا تسووا شرا فمن خير لكم لكل امرئ من ما اكتسب من ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم عذاب. المقصود أن لما أنزل الله عذرها في سورة النور أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة فحد حد القذف، لأنه ممن أشاع هذا الشيء، وهما حسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنه ومصطفى بن أثاثة وحملة بن جحش فضربوا الحد. أما عبد الله بن أبي والذي تولى كبره فلم يضرب الحد، والظاهر والله أعلم لأن الرسول كان يتألفه لأنه كان قد رشح لرئاسة المدينة وملك المدينة، فلما جاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الشيء وصار في نفسه من ذلك الشيء الكبير واشتهر نفاقه، وكان النبي يتألفه لأنه رئيس قوم يتبعه أمة كثيرة من الخزرج، فكان يتألف عليه الصلاة والسلام ويترك الكثير من زلاته لئلا يضل بسببه كثير. وهذا معروف من أصول الشريعة وهي درع

وفق الله الجميع. نعم. الله عليك وبارك الله فيك. درجة الأفضل أن يستر على نفسه السارق والزارق. لا الواجب مشروع يستر على نفسه ويعطي الحق صاحبه. يرد الحق لصاحبه بأي طريقة. ويتوب إلى الله فيما بينه وبين نفسه ولا يعترف. سواء زاني ولا سارق. هذا اجتهادهم من شدة ما في نفوسهم من الخوف من الله جاءوا يبون الحد الشرعي التطهير الشرعي من شدة خوفهم من الله ومن شدة رغبتهم في أسباب النجاة. هذا طفل سرق في صغره كان عمره 8 سنوات يقول سرقت شيء من الحمام وأشياء كثيرة والآن كبير سنه يقول ماذا أفعل؟ معلش الإنسان لها قيمة يعطيهم قيمة الإنسان قيمته سهلة معلش الإنسان لها قيمة وهم يعرفهم يعطيهم إياه أو يصدق بهم كما يعرف من كان قيمته سهلة أمره سهل. وصل أمره إلى الشارع في هذا السن إذا وصل أمره إلى الشارع يؤدب من هو؟ أبو 8 سنوات هذا مش فيه؟ إذا وصل أمره بسرقة الحمام والدجاج وكذا لا أداب خاصة سم؟ تأديب خاص من أبيه ومن غيره بزور يؤدبون عن سرقتهم حتى من ملأ أهلهم يؤدبون حتى لا يعتادوا هذا أديب أدب يناقش مثل ما يؤدبون يترك الصلاة ومن عشر الجمار إذا كان في حرز يقام عليه الحد نعم الجمار إذا كان في حرز بل إذا الجمار والثمر إذا كان في حرز وبلغ نصاب السرقة يقام عليه إذا أخذها من الحرز ولا أخذ الثمر من الحرز ولا أخذ التمر من الحرز ويقبل يبلغ النصاب يقام عليه الحد الحديث مقيد بالحرز يا شيخ نعم درجة حديث جابر الأول بارك الله لا بأس به نعم ما يضر لا ذوق ما يخالف الذوق ما الذوق لا ما يضر لأنه يعني قد يكون يريد الشراء ويشوفه صحيح ولا أما إنسان ما يريد الشراء ما ينبغي له يعني هذا وإن كان لا يضر لكن ما هو دناعة ما سناسب أقل شيء كراهة أما إذا كان يريد الشراء ما لا بأس هذا خاص مستثنى من الخيانة بالنص لأن شرها عظيم أحد التجار وهذا التاجر لا يعطي حقه ويأخذ بعض راتبه من هذا الدكان بحيث ما يعلم صاحب المتجر فما أدري صحة عمل هذا إن صدق ما عليش ما بينه وبين الله إن صدق ما عليش يأخذ حق بدون علم يعني إذا كان صادق ما عليه أحسن الله عنه صلى الله عليك ارجاع اليد الآن بعد القطع صلى الله عليك عن طريق الطب لا ما ترجع تدفنوا بس أحسن الله إليك حديث عائشة لكم زيادة التوضيح أنها كانت تستعير المتاع أنت تقدم نعم. بعض أهل العلم يروي أنها تقطع وأن باب الخيانة ولكن الصواب أنها تقطع لأن شرها عظيم تقدم حديث وأن شفع فيها أسامة بن زيد وأنكر عليه النبي وقال إنما هلك من كان قبلك وأنه كان الحد كما تقدم نعم مستثنى من الخيانة عند من قال به أنا من أهل العلم هذا حصل الآن يطبق هذا الصواب ثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية الله إليك درجة حديث أبي أمية لا بأس جيد وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.